قريب قل متى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع خير لمن

نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما من غير فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من يطع الرسول فقد أطاع وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين لا تكلف إلا قاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة

لا ريب فيه الله الله لا صدق الله.